ياتي هذا خطاب مؤنث. او قال صراط الذين انعمت عليهم بضم التاء تغير المعنى، لان انعمت هذا ضمير المتكلم، اما انعمت هذا حرف الخطاب هذا يشيل المعنى. هذا تصح امامته في نفسه ما دام انه ما يحسن غير هذا، تصح صلاته، تصح صلاته في نفسه لانه لا يحسن غير هذا. اما الامامه فلا يصح ان يتقدم فيها. نعم. او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. اما اذا كان لحن لا يحيل المعنى، هو لحن لكنه ما يحيل المعنى، مثل لو قال الحمد لله رب العالمين رب بالفتح، هذا ما يحيل المعنى، ولحن لان الواجب الكسر، لكن هو فتح انه جالب هذا ما يحيل المعنى. كذلك لو قال الحمد لله الحمد بضم بفتح الدال، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، هذا مبتدا يجب رفعه لكنه نصب جهلا منه، هذا لا يحيل المعنى، فهذا لا يؤثر على صحه الصلاه. نعم. او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله، الا بمن هم مثله يعجزون عن القراءه الصحيحه او ليس عندهم قراءه اصلا، يصح ان يعمهم واحد منهم، لكن لنعلم ان هذا ما يصلح، يجب عليهم ان يتعلموا، ما داموا يقدرون على التعلم فلا يجوز لهم البقاء على الجهل، بل يجب عليهم ان يتعلموا الفاتحه على الاقل، لان الصلاه لا تصح الا بها، ويتعلموا كذلك شيئا من القران يقرؤونه مع الفاتحه في الصلاه، يجب عليهم هذا. نعم. وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. ان قدر على الاصلاح يعني الوقت واسع وعنده من يعلمه وهو يستطيع يتلقن القراءه الصحيحه ويستطيع، هذا لا يعذر. اما اذا ضاق الوقت ولا يمدي يصلي ولا يقضي الوقت، او كان ما عنده احد، الوقت واسع لكن ما عنده احد، يصلي ايضا. نعم. وتكره امامه اللحان. انتهينا من بيان الذين لا تصح امامتهم وهم عدد كبير كما مر بهم، انتقل الى من تكره امامته، تصح لكن مع الكراهه، تصح امامتهم لكن مع الكراهه. نعم. وتكره امامه اللحان. اللحان اللحن الذي لا يحيل المعنى كما سبق، إذا كان اللحن لا يحيل المعنى تصح إمامته لكن مع الكراهة. نعم. والفأفاء. وكذلك الفأفاء وهو الذي يكرر الفاء، بعض الناس يصير به لفة يكرر الحرف، يكرر الفاء يسمى الفأفاء، أو يكرر التاء يسمى التمتام، يكرر التاء والميم هذا يسمى التمتام، هذا تكره امامته. نعم. والتمتام ومن لا يصح ببعض الحروف. ومن لا ينطق ببعض الحروف عجل، ما هو جهل، عجل لسانه ما يستطيع ان ينطق ببعض الحروف، تكره امامته. نعم. وان يؤم اجنبيه فاكثر لا رجل معهن. ويكره ان الرجل يؤم النساء الاجنبيات اللاتي ليس معهن رجل من محارمهن، او ليس معهن امراه من محارم الامام، اذا كان معهن رجل من محارمهن يصح ان يؤم، او كان معهن امراه

نعم. ولا الفذ خلفه. ولا تصبح صلاة الفذ المنفرد خلف الإمام أو خلف الصار. لا تصح صلاة المن خلف الإمام ولا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وقال في الحديث الآخر لا صلاة لفج خلف الصف. لا صلاة، هذا دليل على أن تفضل صلاة المن سواء كان خلف الإمام وحده أو خلف الصف، أنه إن كان مع الإمام وهم اثنان فقط يكون عن يمينه، أما إن كان جماعة يدخل في الصف ولا يصلي وحده خلف الصف. نعم. ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة. إلا أن يكون الفذ امرأة، المرأة تقف خلف الإمام ولو ما فيه النهي والإمام تكون هي خلفه، أو تكون خلف الصف لأن المرأة ستكون مع الرجال تصلي خلف الصف ولو كانت واحدة، بقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، أم سليم أم أنس، أم سليم خلفنا يعني وحدها. نعم. وإمامة النساء تقف في وسطه في صفهم. يجوز أن النساء يصلين جماعة مع الرجال يكون خلف الصفوف كما كانت الصحابيات صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكن خلف الرجال، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا دماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أو النساء مع بعضهم يقمن جماعة، لا بس يقمن جماعة يصلي بهن واحد منهم لكن تكون في صفهن لا تتقدم، الأفضل أن تكون في صفهن لأن المرأة عورة وفتنة، فتكون في صف النساء سترا لها. نعم. ويليه الرجال. إذا اجتمع رجال ونساء خلف الإمام فيجب أن يكون الرجال يلون الإمام وتكون النساء خلفهم، هكذا كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان النساء تصل مع الرجال او تدخل في صفوف الرجال هذا حرام. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، يعني اذا اجتمع رجال وصبيان ذكور ونساء يكون الرجال يلون الإمام ويكون الصبيان الذكور خلفهم ويكون النساء خلف الصبيان. نعم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فسد. من لم يقف معه إلا كافر خلف الإمام ما لقى أحد يقومه ولا واحد مرتد عن الإسلام، هو كتب لنافذ من نواقض الإسلام، هذا لا تصح صلاته لأنه فج خلف الإمام أو خلف الصف، لأن اللي يصلي معه كافر أو وجوده كعدم صلى فجا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفج خلف الصف، أو ما وقف معه إلا امرأة، ما وقف معه إلا امرأة كذلك فج هذا فج ولا تصح صلاته، سواء صف والمرأة خلف الإمام أو صف والمرأة خلف الصف هذا فج، لأن المرأة لا تجبر

فهل يجب علينا أن نسأله عن اعتقاده علما بأننا قد نكون مسافرين؟ لا، ما يلزمكم السؤال. إذا وجدت المسلمين يصلون صل معهم صلاة صحيحة إن شاء الله، إلا إذا علمت هالما أنه لا تصح صلاته أو أنه مرتكبا لناقض من نواقض الإسلام، إذا علمت. أما ما لم تعلم فأحسن الظن وصل مع المسلمين ولا تسأل. نعم، نص الفقهاء على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان إمام الحي من الصوفية يعني يجوز حضور الموالي ويجوز زيارة القبور يوم العيد ويعمل بهذه الأمور، فهل تصح الصلاة خلفه؟ إذا وجدت إمام أو مسجد آخر تثبت من إمامه تذهب إليه ولا تصلي الركعة، هذا لأنه مبتدع، لأنه مبتدع. أما إذا لم تجد وليس هناك جماعة مسجد آخر، فإن كانت بدعته مكفرة أن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث لغير الله، هذا لا تصح الصلاة خلفه، صلي وحدك ولا تصلي خلفه. أما إذا كانت بدعته دون الكفر ودون الشرك تقتضي الفسق فقط فصلي خلفه ولا تصلي وحده، صلي خلفه لأن صلاته صحيحة، ولو صحت صلاته صحت إمامته لا سيما عند الحاجة والضرورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف من يقول إن الله في كل مكان، وصليت خلف قبوري من كذلك ولم أعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، فهل أعيدها؟ لا، إذا لم تعلم إلا بعد انقضاء الصلاة فلا تعيد. أما إن علمت قبل دخولك في الصلاة فلا يجوز. أما إذا صليت ولم تعلم فصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أجود للقراءة من صاحب البيت وأخطأ كذلك، وصاحب البيت صاحب كبيرة مجاهر كمسبل أو حالق لحى، فهل أصبح إماما له؟ إذا قدمت إذا قدمت أو تقول خليني أصلي يعني تستأذن منه لا بأس. أما أن تقدم عليه بدون إذنه وبدون استئذان منه هذا لا يليق، لأن هذا قد ينكره، أن هذا العمل قد ينكره ويزيده شرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت في مسجد مصلى وتقدم للإمامة رجل مسبل الثياب، فأرجعته باستئذان منه فقلت له من الممكن أن أصلي، فتراجع الرجل وصليت مكانه، فهل تصرفي صحيح غير ذلك؟ تصرف ما هو صحيح، لو صليت بعد ما صليت نصحته وبينته كان هذا هو الأحسن، صلي قلبه لأن صلاته صحيحة ولو كان مشكلة، يأثم على الأسباب لكن يؤجر على الصلاة، صلاته صحيحة. فلو انك اجلت اخباره ونصيحته الى ما بعد الصلاه كان هذا اليق، وهذا ايضا ادعى لقبول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاه خلف الامام الذي يقرا باللهجه العاميه التي تخل بالقران، مثل قراءه العالمين بالآلمين ونعبد نعبد، إذا كان كل أصحاب تلك البلاد بنفس اللهجة؟ يعني إنه يخفف بعض الحروف، لهجته ما ينطق بالحرف كاملة، ما ينطق بالحرف كاملة، لا بأس الصلاة معه. يعني هذه لهجتهم وهذه يعني هذه استطاعتهم يصح ان تصلي خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا كان هناك رجل يحفظ القرآن لكنه مسبل لثيابه، ورجل اخر ليس مسبلا ولا يحفظ القرآن الا يسيرا منه، فايهما احق بالإمامة؟ إذا كانت المسألة مسألة اختيار فلا تختار للإمامة إلا من هو في السنة ومتجنب للمعاصي. أما إذا كانت المسألة غير مسألة اختيار، يبي يصلي هذا ما هو المسألة راجعة لاختيار الحاضرين أو اختيار ذلك، فتصلي معهم مع مناصحته في منع الإسباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله ممن يقدم الأقدم هجرة، هل يقاس عليه الأقدم إسلاما؟ نعم، في بعض الروايات الأقدم سلما، الأقدم سلما أي إسلاما، فيقدم السابق بالإسلام على المتأخر. نعم، يقول هذا لبعض الروايات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة إمام الحي المرجو زوال علته قاعدا وخلفه المأمومون كذلك، هل هو خاص بالمأمومين من أهل الحي أم غيرهم كذلك؟ تبع لهم، غيرهم تبع لهم، من صلى معهم إنه يتبعهم يجلس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان اللحن المحيل للمعنى في غير الفاتحة فهل تصح الصلاة والإمامة؟ نعم، اللحن المحيل لغير المعنى إذا كان في غير الفاتحة تصح الصلاة، لأن الركن هو قراءة الفاتحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله ومن له ثياب أولى من ضدهم، هل يعني هي ما هو ثوب واحد؟ ثوب الواحد معناه الإزار، ثوب الواحد معناه الإزار، أما من الثياب يعني له إزار وردة، هذا معناه، يعني له إزار وردة، هذا أفضل للإمامة من اللي ما عليه إلا إزار. نعم. هل يقاس عليه أو هل ينطبق على من يكون عليه البنطال وهو أولى بالإمامة، ومن عليه ثوب أيهما أولى؟ ما دام أنه ساكن لأعلى بدنه وأسفله سواء بالبنطال أو بالثوب كله سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان ساكن لأسفل بدنه فقط وأعلاه مكشوف هذا أولى منه من يستر جميع بدنه أولى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أولى بالصلاة، الرجل الألفغ ولو كان مستقيما في دينه، أو رجل سليم النطق لكنه فاسق؟ فاسق إذا كان النطق بالفاتحة فيه من هو أحسن منه فإنه يقدم الذي يحسن الفاتحة ويقرأها سليما، ولو لم يكن انه مستقيما تماما، لو كان عليه ملاحظات يسيره لذا. نعم، اذا يجيد القراءه فهو اولى من اللي لا يجيد القراءه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اخي مصاب بالوسواس ويسالني كثيرا عن اعاده الصلاه، وانه يشك في خروج شيء منه اثناء الصلاه، وهو كثير الوسواس جدا في أمور الطهارة، حتى إنه يغتسل أحيانا لكل صلاة، بل إنه أحيانا يوسوس في كفره وأنه خارج من الدين، فبماذا أرشده وماذا أقول له وفقكم الله؟ هذا المرض كثر في الشباب خصوصا، في الشباب خصوصا، في الإناث والفتيات أكثر، كثر على المرض وهو مرض الوسواس، هذا يعالج بذكر الله والرقي على المريض، وأيضا هو يستعمل الورد صباحا ومساء